أنه أيسر من غيره، ولا سيما إذا قدم مكة مبكرا، لا سيما إذا قدم مكة مبكرا. مثل لو قدم مكة في أول شوال وهو قارن أو مفرد، متى يحل؟ يحل يوم العيد، يوم عيد الأضحى، يعني يبقى شهرين على إحرامه. لكن إذا كان متمتعا حل حين قدومه، طاف وسعى وقصر وحل. أيهما أيسر؟ الثاني، تمتع. وذكر لنا شيخنا رحمه الله أنهم كانوا حجاجا وكانوا يحجون على الإبل، فقدموا مكة مبكرين، منهم المتمتع ومنهم المفرد، وكأن المفرد أفرد لأنهم كانوا قليلي ذات اليد، يعني في الزمن الأول الناس فقراء، نحن لم ندرك هذا لكن نسمع فقراء جدا جدا، فكأنه قيل لهم إن المفرد ليس عليه هدي، قالوا إذن المفرد. أفردوا وقدموا مكة، فحل المتمتعون، حلوا من إيه؟ من الإحرام، طافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وبقي المفردون على إحرامهم، لا يتطيبون ولا يقلمون أظفارا ولا يأخذون شعر ولا يلبسون ثيابا، فضاقت عليهم الأرض ما رحمت. فجاءوا إلى الشيخ السفتونة، قال الشيخ هذا شف لنا دبره. نعم، قال اجعلوها عمرة ولكن ترى على كل واحد منكم فدية. قالوا إن بغيت اثنين. أين تعرفون الأعوام وكلامهم؟ اثنين. فقصروا وحلوا من إحرامهم ولزمتهم الفدية، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الشاهد أن التمتع أيسر عملا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.